أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ في القسم الثاني من كتاب الاقتراح لابن الأخ العيد رحمه الله. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. والعلو أنواع، صفحة 400 بالنسبة للطبعة الكبيرة. قال: والعلو أنواع. قال: والعلو أنواع. أحدها العلو بالنسبة إلى قلة الوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قلة الوسائط يعني قلة عدد رواة الإسناد. هناك مثلا الإسناد فيه 10 من الرواة، فإذا كان هناك إسناد فيه 9 فقط فيكون هذا أفضل، يكون هذا أفضل. قلنا لأن لو افترضنا على سبيل الفرض، عليكم السلام، على سبيل الفرض أن كل راوي يحتمل الوهم 1%، يحتمل الوهم 1%، فلو كان هناك 3 في الإسناد إذن احتمال الخطأ 3%، 4% 5% وهكذا، تمام. فإذا كان الإسناد فيه 10 من الرواة يكون احتمال خطأ 10%، كلما قلت الوسائط يقل احتمال الخطأ، يقل احتمال الخطأ. وهنا يقول: أحدها العلو بالنسبة إلى قلة الوسائط بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح كلام؟ واضح؟ وغالب ما يقع من هذا لمشايخنا اليوم. هذا العلو في الغالب يقع لمشايخ المصنف، يقول في عصره. هو كما في ترجمتي مات في سنة 702، فهو يتحدث عن زمانه. يقول: وغالب ما يقع من هذا لمشايخنا اليوم بالأسانيد الجيدة 8 رجال، 8 رجال، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. ولنا للطلبة يكون 9، صحيح؟ لأن الشيخ بينه وبين منتهى السند 8، فأنا سأحدث عن شيخي ب8، إذن 9، 8 زائد شيخي يكون 9، واضح؟ ولنا 9، يعني في مقام الطلبة، يعني هذا في الغالب. يقول: وغالب ما يقع. إذن هذا في غالب، وقد يقع أقل من هذا، أقل من هذا الاسم أحيانا، لأن أنت تعلم مثلا كما يكون للبخاري، مثلا البخاري يروي عن 4 أو 5 تقريبا، لكن له ثلاثيات، صحيح؟ فكذلك بالنسبة لكل عصر يكون له أيضا العالي والنازل، وقد يقع أقل من هذا فيكون لنا 8، وقد يقع أقل منه فيكون لنا 7. أحيانا في بعض الأسانيد يعني. ولكن ليس في درجة الأول بالنسبة إلى جودة الرجال، لأنه من حيث العدد يقل. هو يقول لنا 9، أحيانا يكون 8، أحيانا يكون 7، ولكن هو يشير لا تفرح بهذا العلو، لأنك لو قارنته بالإسناد الذي عدده أكثر وهو 9 ستجد أن رجال 9 أقوى وأحفظ من هذا الرجال من هذا الإسناد الآخر. واضح؟ وثانيها العلو إلى إمام من أئمة الحديث، يعني قلة الوسائط الآن أنا أقارنها بسندي إلى ليس منتهى الإسناد لكن لإمام، إمام من أئمة الحديث، كما يقول هو كمالك وسفيان والليف والأعمش وغيره. فأقول مثلا أنا إسنادي إلى سفيان في الغالب يكون بواسطة 5، ولكن عندي إسناد إلى سفيان بأربعة فقط، هذا يكون إسناد عالي بالنسبة إلى وصولي إلى سفيان، لكن بعد سفيان ممكن يكون فوق سفيان 5 مثلا يعني. فأنا الآن أقول هذا إسناد عال إلى سفيان وليس إلى باقي السنة. إذن الأول إلى مطلق الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المبتغى طبعا. بعد ذلك هناك نوع من العلو ينظرون إليه إلى إمام من أئمة الحديث مثل مالك والليث والأعمش وغيره. بالنسبة للسلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية شيء آخر، السلسلة الذهبية إسناد قوي قوي من حيث الرواة، مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، هذا إسناد ذهبي. لكن أنا الآن أتكلم على إسنادي إلى مالك، أقارن معظم مروياتي عن مالك 5 مثلا كما قلت لك، قد يكون لي شيخ يوصلني إلى مالك بأربعة فقط، فهذا الإسناد الذي يوصلني إلى مالك بأربعة مع أن غالب أسانيدي إلى مالك 5 يعد إسنادا عاليا إلى مالك، عالي بقيد، بقيد إلى فلان. فهمنا؟ واضح؟ وأعلى ما وقع لنا إلى مالك رحمه الله 6 رجال، وأكثر منه 7، يعني في الغالب 7، لكن أعلى ما وقع إلى مالك هو 6. وأكثر منه 7، يعني في أغلب الأسانيد 7، يصل إلى مالك 7، وقد يوجد عنده من الأسانيد العالية إلى مالك فتكون عن 6 فقط. ووقع لنا إلى سفيان 6 في أحاديث كثيرة، يبقى بالنسبة إلى مالك 6 قليل والأغلب 7، لكن بالنسبة إلى سفيان 6 في أحاديث كثيرة، يعني إسناد عالي بالنسبة إلى سفيان أكثر من مالك. مالك أحيانا 6، لكن سفيان 6 في أحاديث كثيرة بسبب طول عمره وتأخره بعد مالك رحمه الله تعالى، يعني سبب وجود الأحاديث الكثيرة العالية إلى سفيان أكثر من مالك بسبب طول عمره وتأخره بعد مالك رحمه الله. طبعا هو قال في الأول سفيان والليث ولم يبين من هو سفيان، وهنا يقول أيضا ووقع لنا إلى سفيان بسبب طول عمره وتأخره ولم يذكر لنا من هو سفيان أيضا، صح؟ لكن لعله يعني ترك ذلك ظهورية عند يعني طلبة الحديث المفروض يعني. لكن طبعا بالنسبة لنا نحتاج إلى بحث يعني ومراجعة. فسفيان هو تبين أنه سفيان ابن عيين. لأن سفيان بن عيينة في ترجمة أنه ولد في عام 107 ولد 107 ومات 198 198 فعاش كم سنة؟ واحد وتسعين سنة. لكن سفيان الثوري ولد سنة 97 ومات 161 يعني عاش 64 بالإضافة إلى أنه مات عام 161. لكن ابن عيينة مات 198 يعني بعده 37 سنة. إذن فالمقصود في الكلام هنا سفيان بن عيينة. واضح؟ هو طبعا لما يقول بسبب طول عمري وتأخري وهذا هو في الغالب يكون هو سبب علو الأسانيد. سبب علو الأسانيد بعض الناس يعمر فأنت تذهب إليه وهو في 90 من عمري مثلا فتدركه، يعني قد يكون سمع منه جدك. يعني لو كان هو مثلا حدث في 30 يكون جدك صغير صبي صغير يسمع منه، وبعد 30 سنة يأتي أبوك يسمع منه يكون عنده 60 سنة، وبعد 30 سنة تأتي أنت وتسمع منه. صحيح؟ فلولا طول عمره لحدثت أنت عن أبيك عن جدك، لكن هو أسقط أباك وأسقط جدك، وفر لك اثنين في السنة. فهمنا؟ وهذا هو في الغالب يكون سبب علو الأسنان بعض المعمرين يعني. إذن الأول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الثاني علو إلى إمام من أئمة الحديث مثل مالك والليث والأعمش وهكذا، والثالث العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهور مثل الكتب الخمسة. يعني تقول إسنادي إلى البخاري مثلا بيني وبين البخاري، أو أصل إلى البخاري، أو أحدث بصحيح البخاري بثلاثة من الرواة، فيأتي آخر يقول لا أنا باثنين فقط أنا أعلى منك إسناد. فإذا التباري بين الأسانيد في هذه الحالة الثالثة إلى صاحب مصنف من المصنفات، خاصة إلى الصحيحين والترمذي وأبي داود والنسائي. واضح؟ وأعلى ما وقع لنا إلى البخاري رحمه الله خمسة رجال، وأعلى ما وقع لنا إلى أبي داود خمسة أيضا، والأكثر في هذا ستة. يعني يتكلم طبعا عن عصره، يتكلم عن عصره، في الأكثر ستة، لكن له هو بعض الأسانيد إلى البخاري خمسة وإلى أبي داود خمسة، لكن مسلم لم يستطع الوصول إليه بخمسة. رابعها علو التنزيل. يعني علو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من الكتب المعتمدة. هذا النوع يعني وسيذكره بالمثال، لكن يقول هو وهو الذي يولعون به، يعني يتعلقون به بشدة، يحبونه حبا شديدا ودائما يلتفتون إليه. طبعا يقصد به المتأخرين. وذلك أن ينظر إلى عدد الرجال بالنسبة إلى غاية، غاية يعني منتهى، نحن الذي سنحدد المنتهى كما كنا نحدده في الأول. في النوع الأول حددنا به النبي صلى الله عليه وسلم، في النوع الثاني حددنا به إمام من الأئمة، فهمنا؟ إلى غاية، إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بعض رواة الحديث. وينظر العدد بالنسبة إلى هؤلاء الأئمة وتلك الغاية، يعني مثلا لو قلنا الغاية ستكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ هؤلاء الأئمة يرون في المتوسط في الأسانيد 4 أو 5 إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معظم الأسانيد ستجدها 4 أو 5، قد يكون هناك ثلاثي، حديث ثلاثية مثلا 20 في البخاري، لكن الأغلب أكثر من ذلك. إذن الأصل 4 أو 5، قد يكون هناك أقل وإن كان قليلا مثل الثلاثيات، لكنها موجودة. وطالما وجدت الأعلى على قلة أيضا سيوجد النزول على قلة. إذا أنا عندي في المتوسط 4 أو 5 من الرواة بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ أحيانا يكون الإسناد ثلاثيا فقط، وأحيانا يكون 6 ممكن، فهمنا؟ إذا ممكن يكون هناك أسانيد نازلة، ممكن مثلا تجد عند النسائي إسناد سباعي على غير العادة، لكن وجد، مفهوم؟ وينظر العدد بالنسبة إلى هؤلاء الأئمة وتلك الغاية، يعني سنقول مثلا بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 7، إذن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 7 إسناد سباعي، واضح؟ طيب هنفترض لو أنا في عصر متقدم، يعني ليس الآن، لكن بعد النسائي طبعا، وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 7 أيضا، مع أني لست في عصر النسائي، أنا لست في عصر النسائي، أنا بعد عصر النسائي بكثير، لكن النسائي هو الذي نزل في حديث عنده فرواه عن 7، وأنا عندي إسناد عن 7، طبعا ليس نفس الحديث، حديث آخر، لكن أنا بالنسبة لعدد الوسائط، عد مع الوسائط من النسائي إلى الغاية، شيخه 2 3 6 7 هو الصحابي، ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي إسناد مثل إسناد النساء، فهمنا؟ لكن ليس هو الإسناد. كما يأتي أخوك الصغير مثلا تقول أنت مثلا في كلية هندسة وكنت الأول على الدفعة، أنا أيضا في سنة أولى ابتدائي وكنت الأول على زملاء، هو الأول وأنت الأول، كلاكما سواء، صح؟ لكن أنت تتكلم عن الأول في كلية الهندسة وهذا تتكلم على KG1 ولا KG2 ويقول أنا الأول، أنا مثلك، إذا أنا مثلك، فهم؟ هو في الصورة، هو مثلك في الصورة، لأنه هذا الأول وهذا هو الأول، لكن هل هذا مثل هذا؟ طبعا ها؟ لا. فيكون هنا بمجرد الصورة فقط. فلما نقول النسائي إسناده سباعي، وأنا لو افترضنا إسنادي سباعي فأنا مثل النسائي، مع أني متأخر عنه زمنا، لكن هو نزل في إسناد وأنا علوت في إسناد، فأنا أفتخر بأن النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الإمام الذي صنف السنن، وهي من السنن من الكتب المعتمدة، وأنا في زمن متأخر عنه، ومع ذلك أساويه في عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، فهذه مفخرة أو لا؟ صح؟ بس هذا هو الأمر يعني. فيأتي بالاحتمالات. طيب بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، طب لو أنا سبعة إذن أنا مثل النساء، طب لو أنا ثمانية إذن النساء مثل شيخ، النساء مثل شيخ صح. طيب لو أنا تسعة إذن النساء مثل شيخ شيخ، وهكذا. فالأمر بسيط يعني، يعني هو الأمر قد يكون صعبا لكن لا تعلق به لا جرح ولا تعديل ولا تصحيح ولا تضعيف ولا أي شيء. ولذلك هو قال في بداية الفصل، وهذا هو الذي إيه عبارة شديدة، ماذا قال؟ قال حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة. يعني الطلبة بدأوا يهتمون ب علو الإسناد وفقط، ولا يحفظون ولا يدرسون ولا يذهبون إلى المتقنين ولا ممن يحفظهم الحديث ولا ممن يعرفهم معانيه وكيف يتفقهون فيه، صار الهم كله هو العلو فقط. فهمنا؟ ولذلك يعني أنت ستجد أنه لا ينبني عليه شيء. يبقى ينظر العدد بالنسبة إلى هؤلاء الأئمة وتلك الغاية. فتنزل بعض الرواية من الطريق التي توصلنا إلى المصنفين منزلة بعض الرواية من الطريق التي ليست من جهتهم، لو أردنا تخريج الحديث من جهتهم فيحصل بذلك علو. كما ذكرت لك وبالمثال الذي سأذكره هو مثال أن يكون بيننا، يتكلم عن العلماء في عصره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس، ويكون أحد هؤلاء المصنفين النساء مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ولو حديث واحد سبعة مثلا، مفهوم؟ يعني مثلا ايه يعني سنحاول نكتب هذا على السبورة ربما يوضح اكثر. النسائي أو مسلم، أكتب حتى النسائي، وهنا الصحابي تسعة ثمانية، إذا سيكون أمام مسلم أو النسائي شيخ المصنف، هو يكون اثنين شيخ، وهنا شيخه وهنا المصنف له اثنين. فهمت المقصود؟ فهو الآن سيكتب يعني بسهولة وإيضاح المقصود. أنا سأحاول أشرحه من الكتاب ثم بعد ذلك ستنظرون إلى السبور. يقول أن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أنفس، ويكون أحد هؤلاء المصنفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة مثلا، فتنزل هذا المصنف بمنزلة شيخ شيخنا، بمنزلة ليس هو طبعا شيخ لكن سيكون بالمنزل. فهذه هي الصورة بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وبين ابن دقيق العيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، فيكون النسائي بمنزلة شيخ شيخي. يصور صورة أخرى يقول: فإن اتفق أن يتنزل منزلة شيخنا وكأن سمعنا ذلك الحديث من ذلك المصنف، يعني سيكون النسائي مثلا بمنزلة شيخ ابن دقيق العيد لأنه يروي بثمانين، يروي بثمانين. ابن دقيق العيد ميم أو نون، يعني مسلم أو النساء أو النساء أو قلم. واضح؟ يعني لو أنت نظرت إلى النسائي أو مسلم سيكون له سلسلة الرواة نحن ذكرناها في الأرقام، يروي النسائي عن شيخه وهو برقم واحد، عن شيخ شيخه اثنين، عن ثلاثة إلى الصحابي. الصحابي رقم كم عند النسائي؟ السابع في السند، السابع في السند. واضح؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، فالصحابي هو السابع. الآن ابن دقيق العيد وقع له إسناد عالي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، فنحن رصصنا الأعداد، فأين سيقع النسائي؟ النسائي في هذه إيه؟ من يبدأ يتكلم؟ حد. النسائي بمنزلة شيخ شيخ، النسائي في العدد بمنزلة شيخ شيخ، لأن النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة. فلو أتى تلميذ للنسائي مثل ابن السني مثلا، ابن السني إذا أراد أن يروي هذا الحديث الذي نزل فيه النسائي كم سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثمانية، يزداد واحد وهو النسائي، صح؟ طيب إذا النسائي بالنسبة لابن دقيق العيد وقع في هذا الإسناد بمنزلة شيخ شيخه، واضح؟ طيب لو افترضنا أن الرقم ليس تسعة ولكن ثمانية مثلا، سيكون نفس الشيء، ولكن النسائي لن يكون في طبقة شيخ شيخه، سيكون في طبقة إيه؟ شيخه مباشرة، لأن العدد صار ثمانية. طيب هذا ما يقوله، واضح؟ فيتنزل هذا المصنف بمنزلة شيخ شيخنا كما في المثال. فإن اتفق أن يتنزل منزلة شيخنا بأن العدد عند ابن دقيق العيد بدل من أن يكون تسعة سيكون ثمانية، في هذه الحالة يتنزل النسائي بمنزلة شيخي، وكأن سمعنا ذلك الحديث من ذلك المصنف، هو النسائي أو مسلم. في هذه الحالة لما يكون النسائي أو مسلم أو غيرهما بمنزلة شيخ ابن دقيق العيد يسمونه هذا في المصطلح مصافحة، مصافحة، لأن الإنسان لما يذهب إلى الشيخ يصافحه كالعادة، يعني في العادة أنه يذهب إليه ويصافحه. فأنت تذهب إلى مسلم تسمع منه الحديث، تذهب إليه وتصافحه ويحدثه، فإذا كان هو في سند بمنزلة شيخك فكأنك صافحته وسمعت منه الحديث. واضح؟ يعني لما تنزل المصنف بمنزلة شيخك في أسانيدك العالية يحدث هذا. لكن طبعا هذا كان في الزمن المتقدم، الآن يعني لا يكون، ولكن يستخدمها الحفاظ. يعني مثلا مثل الذهبي مثل المزي، تجد مثلا لما تقرأ أنت في تهذيب الكمال مثلا أحيانا يأتي بحديث للراوي، أحيانا يأتي بحديث للراوي بإسنادي هو بإسناد المزي إلى نهايته، فيقول وقد لنا وقع لنا من حديثه بعلو درجة أو درجتين. درجة مثلا لما يكون هو إسناده سباعي وأنا ثماني، إذن درجة واحدة وفرتها في علو الإسناد. درجتين يكون مثلا أنقص واحد من العدد. فهمنا؟ فهذا يستخدمه الحفاظ في هذه الطبقة كمصطلح، ويقولون وقع من حديثه بعلو كذا كذا كذا، فأنت تفهم ما هو المقصد. لكن الآن لا يوجد هذا النوع، خلاص انتهى. فهمنا؟ لكن كما قلنا يعني هو لا ينبني عليه شيء، لا ينبني عليه شيء. وقلنا قريبا إن وقع لك العلو فبها ونعمة يعني، لكن لا يكون الهم. أحاول أن تجمع بين الحسنيين يعني، بين علو الإسناد وبين الإتقان والحفظ وهكذا. واضح؟ بعد ذلك قال وخامسها يعني في من أنواع العلو يعني العلو بقدم السماع وإن استوى العدد. العلو بقدم السماع وإن استوى العدد، يعني عدد الإسناد يعني. يعني قلنا العلو يأتي بقدم السماع وأن يعمر الذي حفظ، يعمر كثيرا، يعيش مثلا 90 سنة 100 سنة، فيلحق كما يقولون الأحفاد بالأجداد، كما ذكرت لكم المثال، شيخ عمر 90 سنة مثلا سمع منه جدك وسمع منه أبوك وأنت سمعت منه أيضا. لو كان هذا قد مات قديما لحدثت أنت عن أبيك عن جدك، لكن هو جعلك تحدث عنه فحذفت أباك وحذفت جدك من الإسناد، وفر عليك درجتين. مفهوم؟ طيب هنفترض ان هذا الشخص الذي عمر 90 سنة هذا جدك سمع منه في سن 30، وابوك سمع منه في سن 60، وانت سمعت منه في سن 90، فكلكم تحدثون عن شيخ واحد، صح؟ مثلا اسمه أحمد مثلا، أنت ستقول حدثني أحمد، وأبوك يقول حدثني أحمد، وجدك يقول حدثني أحمد، صحيح؟ أنتم الآن سواء، شيخكم واحد، صح؟ لكن هذا النوع من العلو يقول وإن كان الشيخ واحدا وبالتالي سيستوي العدد في الإسناد بين الثلاثة، إلا أن الذي سمع منه قديما هو جدك أعلى منك في السنة. علو نسبي يعني، علو نسبي. العلو بقدم السماع وإن استوى العدد. واضح؟ يقولون في السماع في القدم له مزية، له مزية. قد يكون لأن تقدم السن مظنة إيه؟ ضعف الحفظ، مع تقدم السن يضعف الحفظ شيئا فشيئا، قلنا كما يتبخر الماء ماء الشاي مثلا، يتبخر منه الماء أنت لا تشعر بأن الماء ينقص، لكن لو نسيته ساعة لا تجد ماء بعد ذلك. فالإنسان مع تقدم السن يبدأ الحفظ ينسى شيئا فشيئا، أو إذا أراد أن يستحضر المعلومة يبذل مجهودا حتى يستحضره، قد تحضر أو لا تحضر، فهمنا؟ لكن الشباب مظنة الحفظ وحدة الذهن، الشباب في حدة الذهن يستحضر، فهمنا؟ فالذي سيسمع منه سيسمع منه في حال النشاط والقوة والصحة، في حال الكبر يبدأ تغير الحفظ، قد يأتي اختلاط أو ما أشبه ذلك، فهمنا؟ فالذي سمع منه في أوله يقدمونه على من سمع منه بعد ذلك، ويعدون ذلك نوعا من العلو، نوع نسبي طبعا، علو نسبي، مفهوم الكلام؟ ها؟ كما إذا روى شيخ من شيوخنا حديثا عن شيخ قديم الوفاء كالحافظ أبي الحسن المقدسي عن السلف، وروينا نحن ذلك الحديث عمن تأخرت وفاته كابن بنت السلف، فإن المقدسي توفي سنة 1600 وتوفي السبط سنة 51، و600 طبعا صح؟ فالعدد بالنسبة إلى السلف واحد لأن الشيخ واحد، إلا أن الأول أقدم سماعا يعني، فهذا يعدونه علوا ويثبتون له مزية في الرواية، فهذه أنواع من أنواع العلو التي أشار إليها في أول فصل بأنها أضرت بالصنعة لأن الناس صاروا يلتفتون إليها كثيرا كما ذكره. لكنه وإن أتى به لكن يعني ذكر ما في نفسه من الطعن في الاهتمام البالغ بهذا النوع يعني. ثم قال بعد ذلك: ومن الناس من يعد العلو الإتقان والضبط. يعني إذا قلنا ما هو العلو لا تقل قلة الوسائط ولكن قل الإتقان والضبط، هذا هو العلو الحقيقي. لماذا؟ لأننا نذهب إلى قلة الوسائط من أجل تقليل احتمال الخطأ، تقليل احتمال الخطأ. نقولنا لو قلنا الخطأ نسبة الخطأ في كل راوي 1%، يبقى إذا كان 5 من الرواة نسبة الخطأ الاحتمالية 5%، 10%، فنحن نقلل الوسائط حتى تقل احتمالات الأخطاء. لكن إذا ذهبنا إلى الإتقان والضبط فهو أيضا قلة احتمالية الخطأ تقل أيضا عند الضبط والإتقان، واضح؟ وإن كان نازلا في العدد، يعني أنا أنظر إلى الإتقان والضبط في سلسلة الرواة وإن كان العدد أكثر منه في غيره، ثم أقول هذا علو معنوي. والأول صوري في الصورة يعني، ورعيته الثاني اللي هو العلو المعنوي اللي هو الإتقان والضبط، رعاية الثاني إذا تعارضا أو لا، إذا تعارضا أو لا. يعني أنا مثلا سأذهب إلى بلدة كذا سأمكث فيها يوما واحدا، هناك من المحدثين ما عندهم علو في الإسناد وهناك من المحدثين ما عندهم الإتقان والضبط، وليس أمامي فرصة إلا يوم واحد فقط، إلى من تذهب؟ هو يقول اذهب إلى الضبط والإتقان، عرفنا؟ إذا تعارض. لكن لو كان عندك عدة أيام أو أشهر فاجمع بين الحسنيين، اجمع الإتقان والضبط مع العلو الصوري، واضح؟ بعد ذلك الباب السادس في معرفة بقايا من الاصطلاح. يعني هو يذكر أنواعا من المصطلح، يقول هناك بقية لم يذكرها سوى ما تقدم في الباب الأول، وذلك في أمور. الأول في الفرق بين الغريب والعزيز، يعني هناك في مصطلحات المحدثين يقولون غريب ويقولون عزيز، فما الفرق بينهم؟ يقول الغريب قد ذكرنا أولا ما يشير إليه، هذا تقدم في الباب الأول في المسألة 14. وأما العزيز فعن ابن مندة أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وشبههما. من الأئمة ممن يجمع حديثهم، يعني هناك من العلماء مثل الزهري، مثل قتادة، مثل الأعمش، مثل شعبة، مثل سفيان، أحيانا يأتي المحدث ويجمع حديث هؤلاء. يعني أنت عندك مثلا 100 حديث، ينظر في 100 حديث كم حديث عن الزهري يأخذ منه مصنف، كأنه سيصنف يقول أحاديث الزهري، حديث شعبة، حديث قتادة، لأن هؤلاء عليهم مدار الإسناد أصلا، أمثال هؤلاء هم عليهم مدار الإسناد، هذا عليه مدار إسناد أهل المدينة، هذا البصرة، هذا الكوفة، وهكذا. إذا أنت أخذت من عليه إجماع، من عليه مدار إسناد أهل الكوفة، إذا ستقول ملكت أحاديث هؤلاء، والمدينة هكذا، ومكة، فهمت؟ هذا هو المدخل، مدخل من مداخل جمع الحديث، أنك تجمع أحاديث الأئمة إمام كل بلد، إمام كل بلد. من الأئمة ممن يجمع حديثهم، يبقى لماذا يجمع حديثهم؟ للإتقان، للكثرة، وقلنا أيضا لأن المدار أحاديث كل بلد كان يكون لها مدار أو اثنان أو ثلاثة، فأنت تجمع أحاديث هؤلاء تكون قد يعني حصلت على معظم أحاديث هذه البلد. عندك أحاديث الكوفيين، عندك أحاديث الشاميين، عندك أحاديث المصريين، وهكذا. لكن كيف ستجمع أحاديث المصريين مثلا؟ تذهب إلى يعني إلى الأفاق؟ لا، لكن يأتي في ذهنك من هم الصحابة الذين دخلوا مصر، فلان وفلان وفلان، من الذي روى عن الأول من المصريين فلان وفلان، من الذي روى عن الثاني من المصريين فلان وفلان، وهذه سهلة، يعني سهلة ولا صعبة؟ يعني أنت لو قرأت في التراجم ستجد مثلا فلان دخل مصر، هذا هو يعني، ثم تبحث عن من روى عنه في كتب التراجم، ولكن تختار المصريين وهكذا، وتجد من هو عليه مدار من المتأخرين مثل الليث بن سعد أو ابن لعيها، حتى بغض النظر عن الكلام فيه، وهكذا هؤلاء يجمع حديثهم لتصل إلى حديث المصريين وهكذا. إذا فرد الرجل منهم، وعندك في الهامش في بعض النسخ عنهم، إذا فرد الرجل منهم بالحديث يسمى غريبا. في نسخة إذا انفرد الرجل عنهم بحديث، فمن هو الحديث سيكون غريبا غريبا، صحيح؟ لكن هو يقول إذا انفرد الرجل منهم بهؤلاء الذين يجمع حديثهم بالحديث يسمى غريبا. في النسخة تقول التي في الهامش يقول في لام عنه، يعني إذا انفرد الرجل عنهم، مثلك أنت ذهبت تحدث عن الزهري أو تحدث عن قتادة أو الأعمش، فحينئذ سيكون الحديث غريبا إذا انفردت أنت عنه. فهو أثبت في الأصل منهم. أنتوا عندكم نسخة إيه؟ منهم ولا عنهم؟ منهم أيضا. طيب، لكن أنا لما رجعت لابن الصلاح وتدريب الراوي وجدت عنهم، فعنهم هذه التي وردت في نسخة واحدة يعني هي الأقرب للصواب يعني. ولكن الحديث سيكون غريبا غريبا في كل حالتين، لأن التفرد إما تفرد به الزهري أو تفرد به فلان عن الزهري. واضح؟ ومما يؤكد أنها عنهم العبارة التالية، العبارة التالية يقول فيها: فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيز. إذن كلمة منهم تقول يعني في لام عنهم، تقول وهو الموافق لابن الصلاح والتدريب ولما سيأتي في السياق. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، هذه عبارة ابن الصلاح أيضا، رجلان وثلاثة يعني أو، الواو هنا بمعنى أو، وهو التي أثبت فيه في التدريب. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، إذا العزيز يرويه اثنان أو ثلاثة. فإذا روى الجماعة طبعا سيكون أكثر من كم؟ من ثلاثة على هذا التعريف، يكون أكثر من ثلاثة. فإذا روى الجماعة يعني أكثر من ثلاثة عنهم حديثا يسمى مشهورا. لكن طبعا يعني هذا كلام ابن مندة وتبع ابن الصلاح، وهنا ابن حجر وغيره يعني يجعلون لا العزيز اثنان فقط والمشهور يبدأ من ثلاثة، والأمر قريب يعني لأنها كلها مصطلحات. يعني لما يقول مثلا هذا حديث عزيز معناه رواه اثنان أو ثلاثة فقط، لكن هل معنى ذلك أنه صحيح مثلا؟ لا، لا يعني لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع ولا أي شيء، نحن نتكلم عن عدد فقط، عدد الرواة. صح؟ افرض أنه رواه عن الزهري مثلا ثلاثة من الكذابين مثلا، يعني ثلاثة من الكذابين ماذا يفيد؟ لا شيء. أربعة من الكذابين، خمسة من الكذابين، لماذا ستحكم على هذا الحديث؟ واهم مثلا، صح؟ مع أنه رواه أربعة. فهمنا؟ إذن هذا مجرد اصطلاح فقد تفهمه، حتى إذا ما أطلقه بعض الحفاظ يقول مثلا ورد حديث مثلا عزيز، أو يقول وقد وصف الحديث الشيخ فلان بأنه عزيز وليس كذلك بل هو مشهور، تفهم ما معنى. إذن هذا قال أنه روى اثنان، ولكن بعد تتبعي للطرق تبين أنه روى أربعة مثلا أو خمسة، هذا فقط يعني، لكن لا يعني تصحيحا ولا تضعيفا ولا أي شيء. واضح الكلام؟ وثانيها معرفة المدبس، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض. يعني يكون هناك قرينان كما سيأتي في السن والطبقة، ويروي كل منهما عن الآخر. يعني أنتم الآن مثلا سنقول في طبقة واحدة، فإذا رويت أنت عن فلان فهو من رواية القرين عن قرين، فإذا روى هو عنك أيضا فهذا يسمى المدبس. المدبش كلاهما يروي عن الآخر، كلاهما يروي عن الآخر. بعضهم يشترط أن يكون قرينين، وبعضهم لا يلتفي طالما روى كل منهم عن الآخر فهو مدبش. بعضهم يقول لا، إن كان قرينين فهو مدبش، وإن كان هناك شيخ يروي عن تلميذي، لأن التلميذ طبعا يروي عن الشيخ معروف، لكن لو روى الشيخ عن تلميذي فهو عند البعض يعتبر من المدبج، وهو عند البعض يقول لا هو له مصطلح آخر، رواية الأكابر عن الأصغر فقط، وكلها هي مجرد مصطلحات كما ذكرت لك. وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم لهم الأقران المتقاربون في السن والطبقة. متقاربون في السن يعني 20 21 25 30، كل هذا التقارب في السن، في السن والطبقة. الطبقة طبعا هم ايه؟ المتشابهون اصلا، لكن في الاصطلاح بناء على هذا الاختلاف بعضهم يقول تقاربوا في السن والإسناد، وبعضهم يقول تقاربوا في الإسناد فقط. تقاربوا في السن والإسناد، تقاربوا في السن والإسناد مثلكم أنت، تقاربتم في السن، والمشايخ تقريبا معظمهم نفس مشايخ لكل منكم صح؟ لكن إن لم يشترط السن فباعتبار المشايخ، يعني لو أنا أطلب معكم العلم عند معظم المشايخ الذين يدرسون لكم فسأكون أنا وأنتم أيضا من المدبج لو رويتم عني ورويت عنكم. أهو، فبعضهم يلتفت إلى السن، وبعضهم يقول لا، لا عبرة بالرواية هذا عن ذلك. ماشي؟ فيقول وهم المتقاربون في السن والطبقة يروي كل واحد منهما عن الآخر، ويذكر يبدأ بالصحابة ثم بالتابعين وينزل في الطبقات هكذا، كعائشة وأبي هريرة أو من طبقة واحدة صحابة، فهو هي تروي عنه وهو يروي عنه، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والأوزاع وأحمد بن حنبل وعلي بن المدين. واضح؟ بعد ذلك يقول فإن تباعدت الطبقة لما قاموا تقاربوا في السن والريبة، أنا عندي مكتوب الريبة وفي الهامش في باء والمرتبة وكأنها صححت والريبة هكذا، أنت عندكم إيه؟ والريبة. والريبة يعني ليس لها دخل هنا، يعني إلا في حالة إيه؟ في حالة الارتياب، أن يكون في الإسناد خطأ مثلا. لأن لما أقول مثلا مالك والأوزاعي مثلا سواء، هو يقول ومالك والأوزاعي، إذن هم قرينان صحيح؟ فلما أقول عن مالك عن الأوزاعي ممكن أنا أظن أنه خطأ في الإسناد، ما الصواب؟ عن مالك والأوزاعي أقول أنا أعرف أن مالكا والأوزاعي قرينان، فصواب الإسناد عن مالك والأوزاعي، لكن مالك عن الأوزاعي هذا خطأ. فهذه هي الريبة التي ممكن أن تحدث في مثل ذلك، ورفع الريبة أن تعرف أن هناك ما يسمى بالمدبج صحيح؟ لكن أنا أظن أن الصواب كلمة الريبة هي الرسم صحيح، لكن النقط الذي في الكلمة هو خطأ، والصواب والرتبة. والرتبة لأنه هو قال في أول كلام المتقاربون في السن والطبقة، في السن والطبقة يقابلها، فإن تباعدت الطبقة والسن. الطبقة هي الطبقة، لكن هنا أطلق عليها السن، وهنا أطلق عليها الرتبة. الرتبة ممكن تكون أوسع، لأن الرتبة ممكن تأتي بالعلو المعنوي. يعني ممكن تكون مثلا أنت شيخ مثلا لأقل منك سنا بقليل جدا، فلو نظرنا إلى السن أنت مقارب له. يعني مثلا تخيل أنت مثلا تدرس لي، أنت مثلا في الصف الثالث، وهناك إنسان في الصف الثاني يقول هذه المادة صعبة، تقول أنا درستها وفهمتها جيدا، أنا سأشرحها لك. فأنت الآن يعني بينك وبينه سنة واحدة فقط، لكن أنت في الرتبة عالي، صح؟ طب لو تخرجت أنت وتعينت معيدا في الجامعة، هذا المعيد كان في السنة الرابعة وأنت في السنة الثالثة، بينك وبينه عام واحد فقط، زميلك في الجامعة تناديه باسم، لما يتخرج هو ويعين معيدا ستكون أنت في السنة الرابعة، هو صديقه، لكن بعد ذلك يعين هو مدرسا عليك، صح؟ فسيكون هو في الرتبة أعلى منك. فكلمة الرتبة أوسع، أوسع، قد يكون يعني ليس أسن منك، ولكن قد يكون أقل منك حتى في السن. يعني لو إنسان تعثر في الدراسة وإنسان لم يتعثر في الدراسة، يكون هذا معيدا في الجامعة وهذا معيدا لكن في الدراسة ما زال يعيد العام مرة ثانية، فهمنا؟ فأنا أظن هذه الكلمة الرتبة. فإن تباعدت الطبقة والرتبة فليس من ذلك، ليس من المدبج يعني، بل يكون له مصطلح آخر، بل يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، فهمنا؟ يبقى كأنه اشترط الاقتران في السن والطبقة وليس طبقة فقط. إذن هو أخذ بمبدأ من اشترط السن، فيقول فإن تباعدت الطبقة والرتبة أو السن فلا يقال له حين ذلك من مدبجا، ولكن يقال إنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. أكابر في الرتبة أو في السن، الرتبة يكون هو شيخا لك، يعني أنت مثلا ذهبت إلى فلان لتسمع منه، كما يأتي في بعض التراجم، أنت ذهبت إلى مكة لتسمع من شيخ فلان، ذهبت إليه وجدته مات، صليت عليه الجنازة ولم تسمع منه شيئا، أنت تريد حديثه. عند من يكون حديثه؟ عند بعض التلاميذ، قد يكون في سنك وقد يكون أقل منك سنا، وتحتاج إليه فتروي عنه أحاديثه وتأخذ منه الإجازة وتلتقط معه الصورة كالعادة وتذهب إلى بلده. فالآن أنت تحدث عن شيخ هو أعلى منك رتبة وليس سنة، قد تكون أنت أعلى منه، فهم؟ إذن فهو يقول لو التفتنا إلى مسألة السن فإن تباعدت الطبقة والرتبة فليس من ذلك، بل يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل الشيخ مثلا هو يحدث التلاميذ، ولكن يأتي موقف مثل المسلسل، مثلا مسلسل بعشراء، يأتي في يوم عشراء يقولون له نريد المسلسل بعشراء، يقول أنا ليس عندي مسلسل بعشراء. وهذا حدث، يعني كان الشيخ علي وأتى في يوم عشراء وقالوا أعطنا مسلسل بعشراء، قال ليس عندي. فكان الشيخ اسمه أحمد الحلبي من حلب، يعني كان موجودا وقال أنا عندي. فالشيخ قال له تعال اجلس عن الكرسي، وجلس هو مكانه، لكن طبعا الطالب تأدب ونزل تحت الكرسي يعني وحدث. فالآن شيخ علي العشراء يحدث عن الشيخ أحمد الحلبي الذي كان بينه وبينه مثلا أكثر من 30 عام، فهمنا؟ واضح؟ الشيخ أحمد حلبي الآن صار شيخا كبيرا يعني له شروح وهو في الكويت يدرس في عن طريق الشبكة. طيب فهمنا إلى هنا إلى هنا هذا خلاص أكبر عن الصغر. بعد ذلك يقول وثالثها معرفة المؤتلف والمختلف وهو أن يشترك اسمان في صورة الخط. من حيث صورة الخط هناك اشتراك ويختلف في النطق. أصل الخط بدون نقط ولا ضبط الاشتراك موجود، لكن حين نأتي في النطق يختلف كحيان وحبان أو نفس الرسم، لو حذفت النقاط ستجد نفس الرسم كحيان وحبان، الأول بالياء آخر الحروف، شوف ضبطها بآخر الحروف، لأن كلمة بالياء ممكن تتصحف وتكون أيضا بالباء، هي هي صح؟ ولذلك قيدها بآخر الحروف. والثاني بالباء ثانيها، يعني ثاني الحروف ألف باء، واضح؟ وكبشير وبشير، الأول بفتح الباء والثاني بضمها، بشير وبشير إلى أمثال ذلك. فهذا واضح. طبعا أهمية ذلك لأن هذا بخلاف ذلك، يعني بشير غير بشير، قد يكون هذا راو وهذا راو، لكن مجرد الخطأ في النطق لا يؤثر. يعني لو أنا عندي بشير وأنا نطقتها بشير وهو نفس الراوي، يعني لم يختلف إلى راوي آخر، فهذا خطأ، يعني يعتبر لحنا أو خطأ أو عيبا في القراءة، لكن لن يترتب عليه شيء. لكن لو كان هذا الراوي بخلاف هذا الراوي فحينئذ يترتب عليه تضعيف أو تصحيح. واضح؟ بعد ذلك قال رابعها معرفة المتفق والمفترق، وهو أن يشارك اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأبي والجد مثلا. يعني أحيانا يكون الاشتراك في اسم الإنسان واسم أبيه أيضا، وأحيانا يشتركان في الاسم واسم الأبي واسم الجد. لما كنا نقرأ في الترمذي أتانا صحابي اسمه أنس بن مالك صحيح، والذي يقرأه يظن أنه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا الترمذي بين أنه غيره أصلا، كلاهما اسمه أنس بن مالك وصحابي يعني. فإذا تقرأ عن أنس بن مالك سيأتي بذهنك أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو. عرفنا؟ وفي كتب المصطلح قالوا أحمد بن جعفر ابن حمدان أربعة، شخص اسمه أحمد بن جعفر ابن حمدان، هذا الاسم أربعة يحملون هذا الاسم أحمد بن جعفر ابن حمدان، وجميعا كانوا في عصر واحد، وكلهم يرون عن شخص يسمى عبد الله، لكن طبعا يختلف عبد الله بن فلان غير فلان عبد الله. فهذا مهم طبعا معرفة، لأنه قد يكون هذا ضعيفا وهذا صدوقا وهذا ثقة وهكذا، فسيختلف الحكم. طبعا طيب كيف نعرفه؟ كيف نعرف أن أحمد بن جعفر بن حمدان هذا هو فلان أو فلان أو فلان؟ كيف نميزه يعني عن غيره؟ إيه؟ إيش؟ أيوة بشيخه، يعني نرجع إلى كتب التراجم وننظر من يروي عنه هذا من المشايخ ونقارن بين الترجمة وبين الإسناد وننظر في التلاميذ لو شاركت المشايخ. أحيانا اشترك، يكون عندك مثلا عن سفيان، تذهب من الذي يروي عن سفيان، تجد هذا يروي عن سفيان عن السفيانين وهذا أيضا عنه، فتحتار أنت، تحتاج إلى مزيد من البحث. صحيح؟ طيب، فهو يقول وهو أن يشارك اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب والجد مثلا، ويفترقا في نفس الأمر. هذا شخص وهذا شخص آخر وهذا ثالث وهذا رابع، ليس الخلاف مجرد النطق فقط، لا. وهذا هو المشترك، يعني مثل المشترك الذي يذكر في كتب الأصول، كلمة لفظ واحد يكون له عدة معاني، مثل عين مثلا، العين تطلق على إيه؟ العين الجارية، وعلى العين الباصرة، وعلى الذهب، على الجاسوس، وهكذا. فهو يقول هذا أيضا من المشترك. فهمنا؟ وهو معرفة المتفق والمفترق يعني فن مهم، لأنه قد يقع الغلط فيعتقد أن أحد الشخصين هو الآخر، وربما كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. هنا تأتي المشكلة، الراوي هنا هو الضعيف وأنت تظنه هو الثقة فتصحح الحديث، أو يكون هو الثقة وتظنه أنت أنه الضعيف فتضعف الحديث الصحيح. ولذلك يقول ربما كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فإذا غلط من الضعيف إلى القوي صحح ما لا يصح، وإذا غلط من القوي إلى الضعيف أبطل ما يصح. وقد يقع هذا في الأنساب كما يقع في الأسماء، ويقع الإشكال فيه إذا أطلق النسب من غير تسمية، كما يقول مثلا هذا الحديث أخرجه الترمذي، فتذهب أنت إلى الترمذي وتبحث لا تجد، خاصة إن كان الحديث وهيا جدا يعني، لكن الكاتب كتب رواه الترمذي، فيتبين ذلك أن بعد ذلك أن الذي رواه هو الترمذي الحكيم الذي له كتب في الزهد وهكذا، لكنه يروي بأسانيده أيضا. فهم؟ لكن عند الإطلاق الترمذي أنا أذهب إلى سنة الترمذي. فهمنا؟ فهو يقول قد يشتبه في الأنساب طبعا، إن إذا قلت المصري كثير جدا، صح، المكي، المدني، وهكذا. وخامسها الألقاب، وهو ما وضع لتعريف ذات معينة لا على سبيل الاسمية العالمية، مثل حميد الطويل مثلا، فالطويل يعتبر لقب له، تمام؟ وهو ما وضع لتعريف ذات معينة لا على سبيل الاسمية العالمية، وليس بعالم له، والعالم حميد، واللقب هو الطويل الأعمش، وقلما يأتي باسمه، لكن الأغلب في الأسانيد بلقبه. وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة بحال الرجل، يعني أنا أمامي الآن راوي ملقب عن الأعرج عن الأعمش، فأنا أريد أن أعرف ما حال هذا الأعمش ما حال هذا الأعرج لكي أحكم عليه بما يستحق من جرح أو تعذيب. فهو يقول نحن نكون في عناء، لأن كتب المتقدمين مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مثل تاريخ البخاري، مثل سقاط ابن حبان، الأسماء فيها مرتبة على الحروف، وأنا الآن ليس معي اسم هذا الرجل، أنا عندي الأعمش، هل أذهب إليه في حرف الألف أعمش وأبحث؟ لا أجد. لو ذهبت إلى كلمة أعمش لا يوجد راوي اسمه أعمش، صح؟ فهو يقول وهذا قد يحتاج إليه في المعرفة بحال الرجل إذا أردنا الكشف عنه، كشف عنه في كتب الجرح والتعديل يعني، ويكون مشهورا بلقبه ويذكر به في الإسناد ويكتفى به، ويكتفى باللقب مثل الأعمش. فإذا أردنا كشفه من كتب التواريخ مثلا التي رتبت على الأسماء والحروف، فطلبناه في الحرف الذي هو أول في اللقب لم نجده مذكورا بلقب. فذهبت إلى كلمة أعمش في حرف الألف لن أجد. فطلبناه في كتب الألقاب، كذب الكتب المخصصة في الألقاب وهي مرتبة على الحروف، تنظر فيها من هو الأعمش، من هو بندار مثلا، من هو غندر. من غندر سأذهب إلى حرف الغين لا أجده، صحيح؟ وهكذا. هو يقول إذن الحل التطبيقي العملي أن تذهب بهذه الحالة إلى ما يسمى بكتب الألقاب، تكشف عنها وهي مرتبة الحروف، الأعمش في حرف الألف، بندار مثلا في حرف الباء، غندر في حرف الغين، ستجد اسم هذا الراوي، تأخذ هذا الاسم وتذهب إلى كتب الجرح والتعديل، قد عرفت اسمه الآن، واضح؟ وهذا التفصيل يعني لا يذكر في كتب المصطلح في الغالب يعني، يعني هم يذكرون ألقاب ومع والكتب التي صنفت فيها فقط يعني. لكن هو يقول كيف تعرف حال الراوي المذكور بلقب؟ فرجعنا إلى التواريخ فعرفنا حاله منها. وكذلك بالعكس إذا كان مشهورا بنسبه فذكرناه بلقبه في الإسناد، فإن لم نعرف أنه لقبه لم نهتدي إلى الكشف عن حاله. يبقى لابد أن تعرف الأنساب وتعرف كتب الأنساب، صحيح؟ مثل ما يقول مثلا الترمذي، خرجه الترمذي وأنا أبحث لا أجد في كتب الترمذي، فهل هناك ترمذي آخر؟ أذهب إلى كتب الأنساب الترمذي حرف التاء، خاصة الكتب المطولة مثل السمعاني، ويقول نسبة مثلا إلى ترمذ وهي بلد كذا كذا ومنها، ويذكر المشاهير، فحينئذ ستقف على الترمذي صاحب السنن، وتقف على الحكيم الترمذي وهكذا، وتنظر من هو من ينسب بالترمذي، وفي نفس الوقت يكون له أسانيد ولو كتب مسندة، وتقول لعله يكون هذا. لكن كلمة البخاري ما كثير، البخاري الترمذي كثير، السجستاني كثير وهكذا. لكن الكتب المطولة يكون أفضل لأنها تذكر كثيرا من ممن انتسب بهذه النسبة، لكن الكتب المختصرة هي ستضبط لك فقط كيف تنطق الكلمة، هل هي بالتاء المكسورة أو هي مثلثة فيها ثلاث لغات أو لا، ونسبة إلى كذا، وقد يذكر لك الترمذي صاحب السنن فقط لأنها مختصرة. لكن الكتب المطولة يذكرون كثيرا ممن انتسب بهذه النسبة، فهمنا؟ بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة حكم الألقاب، يعني حكم التلقب أو التنابز. وقد نهي عن التنابز بالألقاب بقوله ولا تنابزوا بالألقاب، ونزل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللرجل منهم اللقب واللقبان، كان يعني كثير من الناس منهم له لقب أو لقبان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليهم لا يعرفهم، لما ذهب إلى المدينة لا يعرف أهل المدينة، فأنا كيف سأعرف اسمك؟ أسمع أحد من الناس يناديك مرة والثانية والثالثة، خلاص أنا عرفت أن فلان هذا اسمه كذا، فإذا أردت أن أناديه سأناديه بالاسم الذي سمعت الناس ينادونه به. فأحيانا كان يكون لقب وهو يغضب من هذا اللقب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يناديه به فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه، فهمنا؟ فالآية نزلت لعدم التنبؤ، غير أنه قد سومح بذلك، يعني هناك نوع من التجوز إذا كان التعريف بالشخص متوقفا عليه لشهرته، يعني لا نستطيع أن نتعرف على هذا الشخص الذي سنحكم عليه بالجرح والتعديل وبالتالي يؤثر في الحكم على الحديث، إذا كان الأمر متوقفا على التعريف باللقب الأعمش الأعرج وهكذا، فحينئذ هناك نوع من التجوز، وهذا الذي عليه العمل كتب السنن كلها فيها الأعمش والأعرج وهكذا. فإن كان بحيث يتأذى به، يعني هذا الشخص أحيانا لا يهتم وأحيانا يتأذى، نحن الآن في صورة التأذي، إن كان يتأذى به هذه شرط، ولا يتوقف التعريف عليه، يعني ممكن أن نعرف هذا الراوي بدون أن نطلق عليه هذا اللقب الذي يكرهه، فهو داخل تحت النهي ما عدم المعارض، معارض ليس هناك ما يعارضه من المصلحة الراجحة، ليس هناك ما يعارضه من المصلحة الراجحة، وهو أن الإسناد يتوقف على معرفتي الذي ذكره في الأول، بحيث يتأذى. يتأذى كيف؟ إما قد يصرح، قد يصرح هو بذلك، وقد يعني يظهر بالقرائن كأن يحمر وجهه أو يغضب وهكذا، مثل ما نقول مثلا إسماعيل بن علي كان ينسب إلى أمي، علي هذه أمه، فيقول من قال إسماعيل بن علي فقد اغتابني، لماذا؟ الإنسان طبعا يكره أن ينسب إلى أمي، فأحيانا يكون هناك تصريح وأحيانا يؤخذ به القرائن، لكن على كل حال هذا يعني بالنسبة إلى رجال الأسانيد التي وصلت إلينا انتهى الأمر، خلاص. سادسها الموافقات، هو أن يروي حديثا من غير طرق الأئمة المشهورين إلى أن يوصل بشيخ أحدهم فيكون موافقة في شيخه، يعني ما كنا نتكلم عنه الآن. يعني الآن المصنف البخاري مثلا، أنا يصل إسنادي إلى البخاري بعدد معين بخمسة مثلا، والبخاري يروي عن شيخه قتيبة بن سعيد مثلا، فأنا بيني وبين البخاري خمسة، وبيني وبين قتيبة بن سعيد كم؟ ستة، صح؟ أنا بيني وبين البخاري خمسة، وبيني وبين شيخ البخاري سعد البخاري، بيني بين شيخ البخاري أزيد واحد وهكذا، خلاص. طيب لما أنا أصل إلى البخاري بخمسة وأصل إلى قتيبة عن طريق البخاري ستة، بيني وبين قتيبة ستة، صح؟ لكن أنا هل أروي البخاري فقط؟ أم أروي كتب أخرى؟ أروي كتب أخرى. فأحيانا أجد مثلا في رواياتي للمسند أو رواياتي للدارمي أو رواياتي لأي كتاب آخر ألتقي مع قتيبة من غير طريق البخاري. قتيبة لم يحدث البخاري فقط، صح؟ حدث كثير. فطريقي إلى البخاري عن قتيبة 6، وطريقي إلى قتيبة عن غير البخاري ممكن أصل إلى قتيبة 5 فقط. فلو رويت عن البخاري عن قتيبة يكون بيني وبين قتيبة كام؟ 6 على سبيل المثال يعني. وأحيانا أجد بيني وبين قتيبة من غير طريق البخاري 5. هذا نوع من العلو أيضا، مفهوم؟ وهو أن يروي حديثا من غير طرق الأئمة المشهورين إلى أن يوصل بشيخ أحدهم فيكون موافقة في شيخه. يعني الآن الإسناد الثاني لن يلتقي مع البخاري، يلتقي مع شيخ البخاري. قد كثر حرص المتأخرين على ذلك، وإنما يحرصون عليه بشرط أن يعلو إسناده على الطريق التي يرونها إلى الإمام. يعني يحرصون على ذلك، وهذا الحرص يكون بشرط أن يكون هناك علو في الإسناد، علو في الإسناد. والعلو في الإسناد أن بينك وبين قتيبة عدد أقل ممن لو وصلت إلى قتيبة عن طريق البخاري نفسه. تصل عن طريق البخاري إلى قتيبة 6، تصل إلى قتيبة من طريق آخر 5. إذن هنا حدثت موافقة لكن بعلو. لكن حدثت الموافقة بغير علو هي موافقة، لكن ليس هذه التي يتكلمون عنها، لأن معظم الأسانيد في الأخير ستلتقي مع مشايخ البخاري، إما مع شيخ أو شيخ شيخ وهكذا. لابد من انتقاء الطرق في النهاية، صحيح؟ نقولنا الإسناد في السنة هرمي، فيأتي مدارات مدارات مدارات. لكن لما يكون الالتقاء هذا مع شيخ البخاري أو شيخ شيخ مثلا بعلو، هذا الذي يحرص عليه المتأخر، مفهوم؟ لكن إن لم يكن بعلو يكون مثل المستخرج. المستخرج هو الذي يفعل ذلك، المستخرج هو الذي يفعل في مستخرجه لذلك، يحاول أن يأتي إلى شيخ الكتاب الذي يستخرج عليه، مثل البخاري مثلا قتيبة عن مالك، يحاول أن يأتي بإسناد خارج البخاري إلى قتيبة، فإن لم يستطع لأنه طبعا عنده مروياته ولن يؤلف، لن يكذب يعني بحسب الموجود أمامه في مروياته، إن استطاع الوصول إلى قتيبة فبها ونعم، لم يستطع ينظر طب ممكن يصل إلى مالك، يصل إلى مالك حتى ولو بنزول، حتى ولو بنزول، إن استطاع بالعلو فبها ونعمة، وإلا فبنزول، لأنه لا يريد أن يروي الحديث عن طريق البخاري، وإلا سيكون نسخة، سيكون راويا للبخاري حينئذ. مثاله إن أكثر ما يقع لمشايخنا العلو إلى الأئمة المشهورين كالبخاري ومسلم وغيرهما بأن يرووا عن 5 إليه. أو يروون بأن يرووا، يرووا حذف النون، بأن يرووا عن 5 إليه. 5 إلى البخاري أو 5 إلى مسلم أو أبي داود إلى آخرها. فإذا رووا من غير طريق ذلك الإمام عن 5 إلى شيخ مثل قتيبة مثلا، كان ذلك عاليا، علو إسناد، موافق، وافقوا فيه رواية البخاري عن شيخ. هو يروي عن 5 عن قتيبة، وأنا أيضا رويت من طريق آخر عن قتيبة، والعدد فيه علو كرواية البخاري ومسلم عن قتيبة بن سعيد. إذا رووا عن خمسة إلى قتيبة كان على الشرط المذكور في العلو والموافقة. لأنهم لو رووا عن البخاري عن قتيبة سيكون بينهم وبين البخاري كم؟ ستة، خمسة زائد البخاري ستة. فإذا وصلوا إلى قتيبة من غير طريق البخاري بخمسة يكون هذا نوعا من إيه؟ علو. صحيح؟ ومن غريب ما وقع في ذلك ونادره، يعني من النادر أن يقع ذلك ولكنه وقع، حديث واحد فيه موافقة للبخاري ومسلم معا، مع أن كل واحد منهما روى عن شيخ غير شيخ الآخر. كل هذا يعتبر إيه؟ من اللطائف، من لطائف العلم. هناك كتاب اسمه اللطائف لأبي موسى المزيني فيه مثل هذه الأمور، كتاب مبني على ذلك. وطبعا هذه اللطائف يعني لا يشترط فيها الصحة، لأن هي مجرد لطيفة فقط، مثل مدبش، يعني يروي فلان يروي عن فلان وفلان أيضا يروي عنه. أنا أريد أن أثبت ما يسمى بالمدبش، لكن هل معنى ذلك قد يكون الإسناد موضوعا حتى أحيانا؟ ولكن أنا أعرف أنه موضوع، لكن أنا الآن لا أصحح ولا أتكلم في الأحكام، أنا أتكلم في لطائف الإسناد فقط. عرفنا؟ ومن غريب ما وقع في ذلك ونادره حديث واحد فيه موافقة للبخاري ومسلم معا، مع أن كل واحد منهما روى عن شيخ غير شيخ الآخر، وهو حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن أبي حازم عن سالم بن سعد في فضيلة الصوم. فإن مسلما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبخاري روى عن خالد بن مخلد، فوقع موافقة لهما مع اختلاف شيخهما وهو عزيز، يعني قليل الوقوع. أما الموافقة لهما بالمعنى الذي ذكرناه معا في شيخ واحد يرويان عنه فموجود متيسر كثير، يعني قد صنف في هذا الفن خلق كثير، قلنا أولع به المتأخرون وحرص عليه المتأخرون، وجاء الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي فصنف في ذلك كتابا ضخما أنبأ عن تبحره في هذا الفن. طبعا هذا يكون من له أسانيد كثيرة جدا ولو مشايخ معمرين فيستطيع عن طريقهم الوصول بعلو إلى مثل هذا. وسابع الأبدال وهو أن يروي أحد الأئمة المصنفين عن شيخ آخر فيروى هذا الحديث بعينه عن غير شيخ ذلك الإمام عن ذلك الآخر. ولذلك أنت عندك في الهامش، في الهامش قال في باء، يعني في نسخة باء مخطوط، عن شيخ عن آخر فيروي ذلك الحديث، وهذا هو الصواب، يعني موضع في الهامش هنا في نسخة واحدة هو الصواب، يعني عن شيخ عن آخر، عن شيخ عن آخر، يعني قبل كلمة آخر ضع كلمة عن، وإلا سيكون كلام لا معنى له. وهو أن يروي أحد الأئمة المصنفين عن شيخ عن آخر، يعني عن شيخ شيخ، يعني شيخ يروي عن آخر فيروى هذا الحديث بعينه عن غير ذلك، عن غير شيخ ذلك الإمام لكن عن ذلك الآخر. أو شوف حتى في المثال سيتضح المقام، مثاله أن يروي البخاري حديثا عن قتيبة عن مالك، أو هذا هو شيخه عن آخر، وأقول يروي عن شيخه هنا قتيبة عن آخر اللي هو مالك يعني. فيروى الحديث من غير جهة البخاري عن أبي مصعب عن مالك. أو لو صعدت إلى أعلى يقول فيروى هذا الحديث بعينه عن غير شيخ ذلك الإمام اللي هو هنا أبو مصعب، عن ذلك الآخر اللي هو مالك. فيروى الحديث من غير جهة البخاري عن أبي مصعب عن مالك، فيكون أبو مصعب بدلا من قتيبة، كلاهما في طبقة واحدة، قتيبة أو مصعب، قتيبة عن مالك، أبو مصعب عن مالك. ومن شرطهم في ذلك أيضا العلو، لأنك ممكن تصل إلى مثل هذا، لكن المطلوب أن يقع كل ما سمعت مع علو، مع علو. والله أعلم. ها؟ مازال نكمل نكمل باب السابع. الباب السابع في معرفة الثقات من الرواة. ولا خفاء بشروط العدالة التي يجب مع قبول الرواية والشهادة. الرواية يشترط فيها العدالة، الشهادة الشهادة أمام القاضي في أمور الناس، هذه أرض فلان، هذا يرث من فلان، هذا زوج فلانة، هذا طلق، هذا باع، هذا اشترى. فمن الأمور المشتركة بين المحدثين والفقهاء هي مسألة العدالة، هذا يشترط العدالة للرواية، وهذا يشترط العدالة في أمور الناس أمام القاضي. لأننا نقول الثقة والعدل الضابط، صحيح؟ هنا يقول لا خفاء بشروط العدالة التي يجب مع قبول الرواية والشهادة. الرواية والشهادة كلاهما يحتاج إلى عدالة. الحديث يزيد على مسألة الشهادة، ولزيادة الضبط بالنسبة إلى الحديث مزيد بالنسبة إلى الشهادة. الشهادة والرواية كلاهما تحتاج إلى العدالة، ولكن الحديث يحتاج إلى شيء زائد وهو الضبط في الرواية. وقد فهم من بعض أرباب الحديث أنه يطلق اسم الثقة على من لم يظهر فيه جرح مع زوال الجهالة عنه، وهذا هو المسطور الحال، وزوال الجهالة يرجع إلى العين. كان يقول بعض المحدثين أطلق اسم الثقة على من لم يظهر فيه جرح، لم يجرح، يعني إنسان لم يجرح وزالت جهالته، اسم الجهالة زال عنه ومع ذلك لم يجرح، لأنه قد لا يجرح ولكن نقول عنه مجهول فهو ضعيف أيضا، كان مجهولا فسيكون ضعيف. فهو يقول فإذا هزلنا جهالة العين عنه ولم يجرح نقبل الرواية. لا، هو يحكي عن بعض المحدثين وكأنه يعرف ظاهر مذهب ابن حبان مثلا. ولكن هو يقول وهذا هو المستور الحال، هذا هو المستور الحال، يعني إذا لم يجرح وزالت الجهالة عنه فيكون مستور الحال. وزوال الجهالة يرجع إلى العين، يعني يقول عندنا مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين لا نعرفه، لكن مجهول الحال عرفنا، لكن لا نعرف ما هو مقدار الثقة برواياته، ما هو مقدار عدالته. والعدالة لا تأتي إلا بالمعاشرة والمعاملة، البيع والشراء والزواج. وقد يكون مثلا فلان هذا قريبا لك أو شريكا لك في شركة، فتعاملت معه بالدرهم والدينار، فحينئذ تظهر لك أخلاق. وقد يكون الشخص غير مجهول العين ويكون مجهول الحال، يعني هو يرد على من ذكر مذهبه لأنه وإن لم يجرح وزالت الجهالة عنه فهو ما زال مجهولا. زالت عنه نعم جهالة العيب، ولكن بقيت معه جهالة الحال، هو ما يسمى بالمسلم. يعني كأنه يقول أنا لا أوافق على هذا المذهب الذي يعدل بهذه الطريقة. فلان هذا الذي ذهبت جهالة عينه ولم يجرح ليس بثقة، لأنه ما زال مجهولا. مجهول إيه؟ الإيه؟ الحال. فمن كان يرى هذا المذهب الذي حكاه فتزكيته للراوي بكونه ثقة لا يكفي عند من لا يقبل رواية المستور. عدم الجرح وزوال جهالة العين لا تجعله ثقة، بل يكون مجهول الحال وهو المستور. والمستور عند الجمهور غير عدل، ولا يوثق ولا يقوى حديث. فتزكيته للراوي بكونه ثقة لا يكفي عند من لا يقبل رواية المستور. ولذلك الذهبي في الكاشف مثل من هذا حاله يقول ايه وثق وثق هكذا. واما من لا يرى لهذا واما من لا يرى هذا المذهب فاذا قال فلان ثقة كفى ذلك إن صرح بأنه لا يقبل رواية مثل هذا الشخص. يعني إن لم يكن على هذا المذهب الأول الذي رده المصنف، يعني على مذهب الجمهور، وقال فلان ثقة هذا يكفي، يكفي في الأخذ بتوثيقه بشرط ألا يكون من غير أصحاب المذهب الذي لم يعجب المصنف ولم يعجب الجمهور أيضا. واضح؟ طيب، يبقى إذا ما عرفنا أن مذهبه هو المذهب الضعيف فوثق لا يكفي عند من لا يقبل رواية المسطور. وإن عرفنا أن هذا المتكلم في الرواة مذهبه هو مذهب الجمهور وليس المذهب المتقدم، فقال فلان ثقة يقبل. الآن سينتقل إلى النوع الثالث. وإن أطلق هذا اللفظ من لا يعلم مذهبه في هذا، يعني لا نعلم هل هو من المذهب الأول أو على مذهب الجمهور، وجدنا بعض المحدثين يقول فلان ثقة ولا نعلم هل هو على المذهب الأول الذي يوثق المسطور أو هو على مذهب الجمهور، لم نعرف مذهبه. وإذا وإن أطلق هذا اللفظ من لا يعلم مذهبه في هذا، فالأقرب أن ينزل قوله فلان ثقة على أنه معروف الحال عندهم، لا على كونه مستورا بالتفسير الذي ذكرناه. يعني الأقرب أنه سيقبل قول، سيقبل قول. إذن إن لم يصرح المحدث بأن مذهبه هو المذهب الأول فسيقبل توثيقه، سواء عرفنا أنه على مذهب الجمهور أو لم نعرف. يقول الأقرب، لأن الأقرب هو أنه على الجمهور، ومن لا فهو يصرح مثل ابن حبان، يعني يشترط في الراوي كذا كذا. فهمنا؟ وإن أطلق هذا اللفظ من لا يعلم مذهبه في هذا، فالأقرب أن ينزل قوله فلان ثقة على أنه معروف الحال عندهم، لا على كونه مستورا بالتفسير الذي ذكرناه. قال ولمعرفة كون الراوي ثقة طرق منه. هو العنوان معرفة الثقات، صحيح؟ معرفة الثقات من الرواة. فالآن هو يقول لنا كيف سنعرف أرواء الثقات. يقول لا، لهذا طرق، لهذه المعرفة طرق، منها إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على أسماء الرجال، ككتاب تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. يعني من صنف في التواريخ من المتقدمين وصرحوا في هذه الكتب بأن فلان هذا مثلا وثقه ابن القطان، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، سفيان، وهكذا. وهذا واضح، أن نرجع إلى ترجمة الراوي في كتب التواريخ فنجد أنهم صرحوا بالتوثيق من الأئمة المعتبرين. واضح؟ وهذا هو المشهور. لكن هو يأتي يقول ومنها تخريج الشيخين، مقصود البخاري ومسلم، أو أحدهما، البخاري فقط أو مسلم فقط. في الصحيح للراوي، في الصحيح يبقى تخريج الشيخين أو أحدهما. في الصحيح يعني ليس في أي كتاب آخر، ليس في الأدب المفرد مثلا، طيب. في الصحيح للراوي محتجين به، محتجين به، لأنهم أحيانا يرون للراوي أحاديث ليس على سبيل الاحتجاج به، ولكن يكون فيه المتابعات في الشواهد. فليس معنى أن الراوي أخرج له البخاري يكون هذا منه توثيقا له، لا، لابد أن يكون أخرجه محتجا به، محتجا به وليس في الشواهد أو المتابعات. طب كيف نعرف أنه احتج به؟ أولا عن تاريخ العلماء طبعا، يعني تهذيب الكمال يوجد فيه هذا، أخرج له البخاري محتجا به. لكن في التقريب يقول مثلا خاء ميم أخرج له البخاري ومسلم، لكن لا يقيد. فإن أردت أن تعرف أنه احتج لابد أن ترجع إلى تهذيب الكمال، إن المزي هو يصرح. لأنها ستفيدك. يعني مثلا نحن الآن ندرس أن من أنواع التوثيق أن يخرج شيخان أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به. فأنا الآن عندي راوي ويذكر أمامه مثلا خاء ميم، إذا أخرج له البخاري ومسلم. فلو أنا أعرف أن شيخين أخرج له محتجين أو محتجين به، أستطيع أن أوثقه وتابعه. واضح؟ يعني سيفيده ويفيدني أنا أيضا في الحكم على هذا الراوي. لكن لو قال أخرج له البخاري ومسلم فقط، لا أستطيع أن أوصله إلى درجة الثقة. في الغالب طبعا لن يكون كذابا مثلا أو واهيا أو كذا، لكن إما أن أقول أنه ثقة لأن البخاري ومسلم أخرج له، لا، لابد أن أعرف كيفية التخريج الاحتجاج. والاحتجاج قلنا سيكون في من ناحية العملية من تهذيب الكمال. لكن إذا أردت أنت يعني تحتاج منك مجهودا أن تأتي بمرويات الراوي عند البخاري وتنظر في الأحاديث التي كل حديث هل احتج به أو لا، ولو في مرة واحدة، ولو في موضع واحد، ولو في موضع واحد احتج به البخاري. لكن هذه طبعا ستحتاج منك مجهودا كبيرا. هي الكتب المتقدمة التي تتكلم عن رواية البخاري ومسلم يعني تيسر لك الأمر قليلا، لأنه يقول مثلا أخرج له البخاري، ويتكلم عن رواية البخاري فيقول فلان أخرج له مثلا في الزكاة والشركة. فالآن حصر لك موضعين، اذهب أنت إلى كتاب الزكاة وإلى كتاب الشركة ستجد هذا الراوي حديثه موجود في هذين الموضعين. ومسألة الاحتجاج انظر في الحديث الذي أتى به، هل له متابع، هل هو يعني ذكر له الثقة أولا مثل شعبة وسفيان وهكذا احتج به أم. لكن المواضع الآن عن طريق كتب المتقدمين التي تصنف في رواة البخاري أو رواة الشيخين يذكرون في الراوي أين ذكر له البخاري ومسلم، أين أخرج له، يذكر لك المواضع، موضع قد يكون في موضع واحد فقط أو في موضعين أو ثلاثة أو خمسة مثلا يعني، فيوفر عليك. طبعا لا يمكن أن تقرأ البخاري كله، لأن الحاسوب يعني لن يساعدك كاملا أو كثيرا، صحيح؟ خاصة إن كان اسم الراوي يعني أمثاله موجودة كثير، تقول مثلا علي بن المديني مثلا يعني احتج به البخاري أو مسلم، ستكتب ماذا ستكتب؟ علي بن المديني؟ طيب أحيانا البخاري يقول حدثنا علي فقط لا يذكر المديني، فلو كتبت في الجهاز علي بن المديني سيذكر لك بعض المواضع التي صرح فيها البخاري بأن علي بن المديني، والأحاديث التي وهي كثيرة قال حدثنا علي فقط ولم يذكر ابن المديني لن تتوصل إليه عن طريق الحاسوب. عرفنا؟ لكن على كل حال هي مسألة تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح وليس في أي كتاب. يعني بعض يقول مثلا أخرج له البخاري في الأدب المفرد، هذا يساعده يعني لن يكون واهيا، إذا أخرج له في الأدب المفرد لن يكون واهيا، لكن هل ممكن أن يكون ضعيفا؟ طبعا، صحيح؟ لأنه اشترط الصحيح في الصحيح فقط، لكن بقية الكتب لا، لم يشتر، وقد يذكر فيها الضعيف على طريقة الجمهور وهي رواية الضعيف في الفضاء، صحيح؟ أو يكون له شاهد أو متابع. محتجين به لا تنسى، وقلنا في تهذيب الكمال يذكر يصرح. وهذه درجة عالية، يعني هذا التوثيق بهذه الطريقة درجة عالية. لماذا؟ ما سبب هذا الوصف بالعلو؟ يدلل لما فيها في هذه الطريقة من الزيادة عن الأول. الزيادة عن الأول، الأول وهو نقل أقوال أهل العلم بالتوثيق. قال ابن معين ثقة، قال أحمد لا بأس به، وهكذا. هذا الأول هو المشهور الذي نستعمله. الثاني يقول هذه الطريقة وإن كانت لا تستخدم كثيرا لكن لها مزية على الأولى. لماذا؟ قال ما فيها من الزيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم، يعني إطباق جمهور الأمة أو إطباق كلهم وليس الجمهور، على تسمية الكتابين بالصحيحين، وصفوه ولقبوه بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، يعني سلموا له، إذا صححه البخاري فيسلموا له أن هذا الحديث صحيح. وهذا معنى، وهو أن الأمة صارت مصححة للكتاب وبالتالي للأسانيد، لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح في أي كتاب آخر. حتى من وصف بالصحة مثل ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الحاكم، فقط الأمة اجتمعت على هذين فقط، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثر على تعديل من ذكر فيهما، لكن بشرط الاحتجاج الذي قاله يعني. واضح؟ ينبغي يعني لمن يحقق مثل الكتب المختصرة مثل التقريب أو الكاشف، يعني إن كان له مثلا الراوي له ذكر في البخاري، يعني ينقل من تأديب الكمال ويقول مثلا البخاري مثلا استشهادا، البخاري مقرونا، البخاري محتجا به، وهذا حتى يفيد الطالب في التعديل ومسمى بالتعديل الفعلي أو التطبيقي يعني. واضح؟ وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم. طيب، هذا طبعا الموضوع سيطول فنقف هنا ونكمل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.